أيها الأخوان، نحن في شهر رمضان المبارك، نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر العظيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه العمل الصالح والتوبة النصوح. هذا الشهر العظيم الذي هو سيد الشهور، والذي اختاره الله سبحانه وتعالى لأن يكون صيامه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها. ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. فلله الحمد والمنة على هذه النعم العظيمة. هذا الشهر العظيم هو الشهر المبارك الذي هو سيد الشهور، والذي هو اختاره الله لأن يكون شهرا مباركا فيه الصيام وفيه القيام وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارة لكل صائم، بشارة من أصدق الناس. أصدق الناس هو نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البشارة الصائمين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارة لكل صائم إن هو أدى هذا الشرط. لابد من هذا الشرط، يصوم رمضان عن إيمان واحتساب يكون من المؤمنين. قد يصوم من غير المؤمنين. اليهود يصومون والمشركون كانوا يصومون، كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر. اليهود يصومون لكن على غير هدى. لا بد أن يكون الصائم مؤمن بالله ورسوله، من صام رمضان إيمانا عن إيمان بالله ورسوله واحتساب الأجر والثواب ورضا بشرعيته، لا عن رياء ولا عن عادة ولا عن تقليد. هذا هو الشرط، بهذا الشرط صام رمضان يكون الصائم مؤمن بالله ورسوله واحتسب الأجر والثواب عن عبادة، لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن عادة. ثم شرط آخر لا بد منه دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. شرط اجتناب الكبائر، رمضان إلى رمضان يكفر الله به الخطايا إذا اجتنب الكبائر. والصلوات الخمس إذا صلى المسلم الظهر كفر الله خطاياه إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر كفر الله خطاياه إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب كفر الله خطاياه إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء كفر الله خطاياه إلى صلاة الفجر، وإذا صلى الفجر كفر الله خطاياه إلى صلاة الظهر إذا اجتنب الكبائر بهذا القيد. وكذلك الجمعة إلى الجمعة كفر الله بالخطايا، ورمضان إلى رمضان كفر بالخطايا إذا اجتنب الكبائر. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإن تبقى عليه الصائم والكبائر ولا حول ولا قوة. تبقى عليه الصائم والكبائر. إذا شرطان لتكفير السيئات: الشرط الأول أن يكون رمضان مكفرا للسيئات، وكذلك الصلوات الخمس. الشرط الأول أن يكون الصائم صام عن إيمان بالله واحتساب الأجر والثواب، والمؤمن بالله ورسوله، وصام عن إيمان واحتساب عن عبادة لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن عادة. والشرط الثاني أن يجتنب الكبائر. وما هي الكبائر التي يجتنبها؟ النصوص ضم بعضها إلى بعض. الكبائر التي يجب اجتنابها ما هي؟ الكبائر جمع كبيرة. أصح ما قيل في تعريف الكبيرة أن الكبيرة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، أو نفع عن صاحبه الإيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الكبيرة. كل ذنب فيه حد في الدنيا، مثل إيش؟ مثال ذلك السرقة، هي قطع اليد فيها حد في الدنيا لأن كبيرة. شرب الخمر كبيرة لأن فيه الجلد. الزنا كبيرة لأن فيه الرجم أو الجلد. أكل مال اليتيم كبيرة لأن فيه وعيد في النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. القتل فيه كبيرة لأن توعد عليه بالنار واللعنة والغضب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. التعامل بالربا كبيرة يعني توعد عليه. أكل الرشوة كبيرة. عقوق الوالدين كبيرة. قطيعة الرحم كبيرة. العدوان على الناس في دمائهم كبيرة. العدوان على الناس في أموالهم، الغش والخداع من كبائر الذنوب. الغيبة كبيرة وهي ذكرى أخاها بما يكره، والنميمة كبيرة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ادخل الجنة قتات، أي نمام. النميمة والغيبة فاكهة كثير من الناس في المجالس، من يسلم من الكبيرة؟ من يسلم من الغيبة والنميمة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلان طويل، فلان قصير، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان قال كذا، فلان لم يقل كذا، هذه الغيبة. بعض الناس إذا نصحت وقلت يا فلان لا تكلم في أخيك، هذا ما يجوز لك، هذا قال والله ما قلت إلا ما فيه، ما ذكرت إلا ما فيه. نقول نعم هو غيبة، ولو كان الذي تقوله فيه، لو كان الشيء الذي تقوله ليس فيه لكان بهتان أعظم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن غيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. إذن هذه البشارة للصائمين إنما هي لمن اجتنب الكبائر، لمن اجتنب الكبائر ولمن صام عن إيمان بالله ورسوله واحتساب للأجر والثواب ورضا بشرعيته، لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن عادة. وكذلك أبشر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لا بد من اجتناب الكبائر التي حرمها الله في كل وقت وفي كل زمان، الكبائر محرمة في كل وقت ولا سيما الصائم، إن الصائم يتأكد في حقنا اجتناب الكبائر. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على الفرائض وأن يبتعد عن الكبائر. أهم شيء على الإنسان، آكد شيء على الإنسان، أن يؤدي الفرائض، أن يؤدي الواجبات وأن يبتعد عن الكبائر، هذا فرض عليك. من الكبائر تأخير الصلاة عن وقتها، بعض الناس يصوم ولكنه يأكل أكل في منتصف الليل ثم ينام ويركب الساعة على العمل ولا يستيقظ لصلاة الفجر إلا مع العمل باستمرار، ودينه ذلك وعادته ذلك، هذا صائم؟ هذا صائم يرجو ما عند الله والدار الآخرة؟ يصوم ولكنه يضيع صلاة الفجر لا يصليها إلا مع العمل؟ أفتى جمع من أهل العلم بأن من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا دينه ذلك فإنه يكون مرتدا ولا تفيده صلاته التي صلاها ولو صلاها ألف مرة. يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن مريث بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر، والذي يحبط عمله هو الكافر. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان قد حبط عمله وهو في الآخرة بالخاسر. بعض الصائمين يصوم ولكنه يؤخر صلاة الظهر يصليها مع العصر قرب المغرب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. صوم رمضان سبب في الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، ومن الكبائر ترك الفرائض وتأخيرها عن وقتها. أهم شيء على الإنسان، آكد شيء على المسلم أن يؤدي الفرائض وأن يبتعد عن الكبائر. أفضل ما يتقرب به المتقرب إلى الله أن يؤدي الفرائض، ثم بعد ذلك يتقرب الله بالنواحي. حافظ على الفرائض أولا وقبل كل شيء، وابتعد عن المحرمات، ثم تقرب إلى الله بالنوافل حتى تكون من أحباب الله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. الحديث رواه البخاري، الحديث القدسي من كلام الله لفظه معنى، يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم يتقرب العبد إلى الله بالنوافل، ولهذا قال الرب سبحانه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذبنه، رواه البخاري الصحيح. المعنى أنه الله تعالى يسدد في جوارحه، فلا يستعمل جوارحه إلا في طاعة الله عز وجل، وإذا سأل الله تعالى أعطاه سؤله، وإذا استعاذ أعاده. إذن على المسلم أن يحافظ على صيامه بأداء الفرائض والابتعاد عن المحرمات، ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله بالنوافل، تلاوة القرآن، يكثر من تلاوة القرآن رغبة ورهبة وحضور القلب. شعار الصائم تلاوة القرآن، ينبغي المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن لكن بحضور القلب، جاهد نفسه حتى يتدبر ويتأمل ويستفيد. الإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدقات، والإحسان إلى الأرامل والأيتام وذوي الحاجات والقرابات، كف الأذى عن الناس، لا تؤذي الناس بلسانك ولا بيدك ولا بقولك ولا بفعلك. هكذا ينبغي المسلم يكون محافظا على الفرائض، مبتعدا عن الكبائر، مكثرا من الأعمال الصالحة ومن النوافل، نوافل العبادات، يحافظ على صلاة التراويح، صلاة الليل، أقل صلاة الليل ركعة وتر، الوتر لا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، أقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين أو بسلام واحد يسردها ولا يجلس إلا في آخره، وإن أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة هذا خير، فهو أفضل. وصلاة التراويح فضلها عظيم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيامة بليلة، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس ثلاث ليال قالوا له لو نفلتنا يا رسول الله بقية ليلتنا، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الفضل العظيم ركعات صليها مع الإمام ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام، يكتب الله لك قيام ليلة. وإذا يسر الله لك القيام في آخر الليل أو في وسط الليل تصلي ما يسر الله لك وتكتفي بوترك السابق ولا تعيد الوتر، هذا هو الأفضل. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى وارزقنا وإياكم وجمع العمل الصالح الذي يرضيه، وفقنا جميعا للتوبة النصوح، على المسلم أن يستقبل هذا السبب بالتوبة النصوح والعمل الصالح والطواعية وانشراح الصدر والقبول والرضا والتحمل والصبر، يكون المسلم هكذا يستقبل هذا الشهر يستقبله بنفس مطمئنة راضية وانشراح الصدر يتلذذ بالعبادة حتى ولو لا حصل له مشقة، المشقة تكون بالجسد لكن النفس مطمئنة وراضية منشرح صدر المسلم، هكذا يكون مسلم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.